ده مش مكشوف، ولكن بالمقاييس المادية مكشوفة، وانتم معاك لكل حاجة معاك، ونحن لا نملك إلا الكلمة، والكلمة نحيل فيها على كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأقوال العلماء يعني الدين إيه غير كده؟ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هم رجال ونحن وأنتم رجال، هم رجال ورفعت السعيد رجال، ماشي. ناقشنا يا دكتور رفعت بالكتاب والسنة، اطرح كلامه حنيفة وكلام أحمد وكلام خالد، اطرح كلام كل دول، وناقشنا بالكتاب والسنة فقط. عايز تطرح السنة نفسها، نبدأ بالقرآن. عايز تطرح القرآن وتشكك فيه أيضا، نبدأ بالمنطق وبعلم الكلام اللي هو المنطق الذي نقلتموه عن الفلاسفة في اليونان وغيرهم وجعلتموه دينا. لا شك أن من المنطق قواعد، هي البديهيات، هي بديهة العقل، فالبديهيات نتناقش بالبديهيات، لكن مفيش مجال للنقاش، أنت محكوم عليك أن تسكت، وهؤلاء مباح لهم أن يتكلموا بما شاءوا. ورد من أحد إخواننا الحاضرين ويعني يبدو أنه لم ينتبه إلى كلامي، ولكنني سأسوق السؤال، يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبني، قلت أن ابن عباس يقصد بقوله كفر دون كفر الصورة التي ذكرتها، وغيرك من المعلمين الذين نحسبهم متبعين مثلك تماما، يقول عسى الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين، يقولون أن صورته أي قول ابن عباس تشمل الصورة التي ذكرتها والصور الأخرى أو الصورة الأخرى التي نعانيها الآن، فأقم الدليل على أن ابن عباس يقصد بقوله السابق الصورة التي ذكرتها فقط. هو سؤال جيد على كل حال. دليلي في هذا الإجماع الذي حكيته أو الذي ذكرته، وحكاه ابن كثير وحكاه ابن حزم رحمة الله عليهما، وما ذكرته من نظر حين سقت الكلام أو حين تكلمت عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وما إلى ذلك. لذلك أنت تجد ابن كثير بالإضافة إلى قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تجد أن ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ينقض قول ابن عباس وقول طاووس وغيرهما كفر دون كفر، ليس كذلك؟ ثم إذا جاء عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وعند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر آية، يحكون الإجماع على هذا الأمر. ابن تيمية رحمه الله حين تكلموا عن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يتكلم عن كفر دون كفر وما إلى ذلك. وحين يتكلموا عن التشريع حين سئل عن جنكيز خان في فتوى التتار، تجد أنه يعدد أوجه كفرهم التي منها هذا الكتاب اللعين الياسق الذي صار شرعا متبعا في بنيه، يقدمونه على شرع الله وعلى حكم الله. فتقول حضرتك فابن عباس من أهل الإجماع، وقد حكيت لك نص الإجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، ولم يتعقبه ابن تيمية في كتابه نقل مراتب الإجماع، لم يتعقبه في هذا الموضع. يعني ابن تيمية رحمه الله إنما يتعقبه في مواضع الإجماع التي تحتاج إلى تعقب، والتي لا تحتاج إلى تعقب يمر عليها.